بسم الله الرحمن الرحيم. مر الكلام على الحديث، على نوع الحديث المنكر، وأنه أيضا ينقسم على قسمين، وأن القسم الأول تفرد الضعيف الذي لا يتحمل التفرد، والقسم الثاني مخالفة الضعيف الذي يعني يخالف من هو أولى منه وصفا وعددا. نعم، الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والضعيف مخالفة الضعيف المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. والمقصود بمن هو أولى منه المقبولين، لأن مخالفة الضعيف للضعيف لا يستفاد منها شيء. وكذلك مر بأن الاتفاق الذي بين المنكر والشاذ هو في مطلق التفرد في القسم الأول وقيد المخالفة في القسم الثاني، وأنه ينفرد المنكر عن الشاذ بكون المنكر يخص في الغالب حديث الضعيف والشاذ يخص حديث المقبول، هذا من حيث الغالب. وإلا فلا إما قد يطلقون على تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد يطلقون عليه منكر، ولا يقتصرون على ذكر حكم الشاذ عليه، لكن من حيث الغالب أكثر المنكرات تأتي من قبيل الضعفاء، ولا يمنع هذا أن يطلق المنكر على حديث المقبول. كذلك من الفروق بين المنكر والشاذ، نعم هو هذا الذي سبق ذكره، وكذلك الشاذ يعني إطلاق حكم الشاذ على الأحاديث هذا قليل في كلام الأئمة، إطلاق الشاذ وحكم الشذوذ على الأحاديث قليل في كلام الأئمة، وإنما يعبرون بقولهم وهمة، أخطأ، كذلك غير محفوظ وغير ذلك من العبارات. أيضا مما لم ننبه عليه فيما سبق أن المنكر كما سبق هو يعني في أحد قسميه مخالفة المخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، وهذا ليس في الضعيف المطلق فقط، بل يكون في الضعيف المطلق والضعيف النسبي، يعني أن الضعف قد يكون مطلقا وقد يكون نسبيا. الضعف المطلق يعني بأن يكون هذا الراوي ضعيف على كل أحواله، ضعيف على كل أحواله، كمثلا علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف، فإذا خالفه من هو أولى منه وصفا وعددا يطلق على حديثه بأنه منكر. وكذلك الضعيف النسبي بأن يكون هذا الراوي الذي حصلت فيه منها المخالفة، وكذلك التفرد أيضا الذي يعني هو من قبيل المقبول الذي لا يتحمل التفرد قد يكون نسبيا، هذا الضعف الذي في الراوي كأن يكون مثلا ضعف في شيخ من مشايخه، أو ضعف في روايته عن أهل بلد معين ونحو ذلك. مثال الأول كان يكون مثلا من رواية هشيم ابن بشير عن الزهري، هشيم ابن بشير ثقة لكن روايته عن الزهري ضعيفة، فحيث خلف هشيم عن الزهري وخالفه من هو أولى منه من الثقات، وكان الراجح هو تلك الرواية التي رواها هؤلاء الثقات، هنا نقول بأن هؤلاء الثقات خالفوا هشيما، وهشيم ضعيف في الزهري، فيطلق عليه هنا اسم النكارة، يطلق عليه اسم النكارة. لماذا؟ لأنه كالضعيف، حكمه كحكم الضعيف. لماذا؟ لأنه ضعيف في الزهري، وحيث كان ضعيفا في الزهري يطلق عليه اسم النكارة هنا. كذلك أن يكون الضعف نسبيا في بلد معين، كمثل رواة كثر كرواية معمر عن أهل العراق، وكذلك رواية غيره ممن ضعف في أهل بلد معين، فهذا إذا خولف في هذه الرواية وإن كان ثقة يقال هو وإن كان ثقة إلا أن روايته عن هذا الشيخ أو روايته عن هذا البلد المعين أو غير ذلك هذه ضعيفة، فحيث خولف يعطى اسم النكارة. إذن إطلاق النكارة سواء بقيد المخالفة أو بقيد التفرد، التفرد الذي لا يتحمل التفرد، هذا إما أن يكون في الضعف النسبي أو يكون في الضعف المطلق. كذلك الشذوذ والنكارة ليس باللازم أن تكون في حديث مستقل، بل تكون في لفظة معينة مثلا، أو تكون في ذكر رجل يزاد في الإسناد من طريق هذا الضعيف، فحيث كان الراجح عدم ذكر هذا الراوي يقال شذ فلان بذكر هذا الراوي. كذلك روايته بهذا الإسناد بذكر هذا الرجل منكرة ونحو ذلك. وكذلك تكون في لفظة، زيادة لفظة في المتن، ومرد ذلك إلى أنه إما أن تكون، إما أن يكون الشذوذ والنكارة في الإسناد أو في المتن، إما أن تكون الشذوذ يكون الشذوذ والنكارة في الإسناد. ومثالها كما سبق أن يقع مثلا قلب في الإسناد، أو يقع أيضا زيادة رجل ونحو ذلك، ويكون هذا القلب وهذه الزيادة يعني مرجوحة، فإن كانت من الضعيف أطلق عليها اسم النكارة، وإن كانت من الثقة أو المقبول بصفة عامة أطلق عليها اسم الشذوذ، وقد يطلق عليها أصلا أيضا اسم النكارة. وهكذا أيضا تكون في المتن، وهذا أمثلته كثيرة. ومن أقوال الأئمة الدالة على أن اسم النكارة ليس بمخصوص بالضعيف أقوال الأئمة في ذلك كثيرة، منها ما ذكره الذهبي رحمه الله في الموقظة، ما ذكره الذهبي رحمه الله في الموقظة صفحة 34، حيث قال وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. قال الذهبي وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، يعني ينفرد الصدوق بحديث ينكر عليه. لماذا؟ لأنه لا يتحمل هذا التفرد. ولذلك كانت عبارة الذهبي رحمه الله دقيقة، فقال وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، ولم يقل مفرد الصدوق منكر، بل قال وقد، يعني أن الصدوق قد ينفرد بحديث ويتحمله فيحسن حديثه، لكن قد ينفرد بحديث ولا يتحمل التفرد في مثل هذا الحديث، كأن ينفرد عن إمام من الأئمة المكثرين الذين أكثر عنهم ونحو ذلك، فهنا يطلقون على حديثه اسم النكارة. كذلك من أقوالهم قول الذهبي نفسه في الموقظة صفحة 57، قال وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم، وهو هشيم ثقة، وحفص بن غياث وهو صدوق. قال وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا، فإن كان المنفرد به من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة، وأبي سلمة التبوذكي وهو ثقة أيضا، وقالوا هذا منكر. الشاهد من هذا مع كون هؤلاء ثقات ومقبولين يطلق الأئمة على تفرداتهم التي يعني لا يتحملون فيها التفرد، يقولون هذا حديث منكر. وهناك مسألة مهمة أيضا لابد من التنبيه عليها، وهي أنه نسب إلى غير واحد من الأئمة المتقدمين أنهم إذا قالوا في حديث منكر معناه مطلق التفرد، يعني أن هذا الراوي تفرد، هذا الثقة تفرد. وهذا موجود في كلام الأئمة بكثرة، يعني كما سبق أنهم يطلقون على تفردات بعض الثقات كما سبق من كلام الذهبي، حيث يكون هؤلاء الثقات لا يتحملون التفرد قد يطلقون عليهم وعلى تفرداتهم بأنها منكرة. فبعضهم كالحافظ بن حجر رحمه الله قال بأن الأئمة حيث أطلقوا على تفردات الثقات اسم النكارة فمعنى ذلك مطلق التفرد، يعني معنى ذلك بأن هذا الثقة تفرد في هذا الحديث لا غير. وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح وليس عليه أي دليل من صنيع الأئمة المتقدمين. وقد وجه بعضهم ما ذهب إليه الحافظ بتوجيه قريب، وهو أن الحافظ رحمه الله لما ذكر في النزهة المنكر وعرف المنكر بأنه مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، وكذا في الشاذ مخالفة المقبول الذي لا يعني نعم مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أشكل على الحافظ عدة أمثلة أطلق الأئمة فيها على تفردات الثقات وعلى تفردات ضعفاء اسم النكارة أو اسم الشذوذ، فلذلك في النسخ اقتصر على التعريف الأول. فلما أشكل عليه ذلك وجه تلك الإطلاقات من الأئمة على تلك الأحاديث التي أطلق على اسم النكارة من تفردات الثقات بأنها منكرة، أشكل عليه ذلك فقال مطلق التفرد، وهذا كما سبق غير صواب. بينما الحافظ رحمه الله نفسه في كتابه النكت تدارك الأمر، في كتابه النكت على ابن الصلاح تدارك الأمر وبين بأن إطلاق النكارة على الثقات وعلى المقبولين ليس لكونه تفرد فقط، بل حيث يتفرد ولا يكون في ميزان من يتحمل التفرد. قال ونص كلام ابن حجر في النكت المجلد الثاني صفحة 674، قال وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد. إلى هنا الكلام غير صواب، إلى هنا الكلام غير صواب، لأن الأئمة لا يطلقون على تفرد الثقة بمجرد تفرده فقط يقولون هذا منكر، ولكن بالكلام الذي سيأتي تبين مراد الحافظ. قال لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده، يعني أن الأئمة يطلقون على الحديث الذي وقع فيه التفرد اسم النكارة لا لمجرد التفرد، لكن لمجرد التفرد والزيادة، وهي أن يكون هذا الراوي الذي تفرد لا يتحمل التفرد وليس ممن يحكم على حديثه بالصحة بمجرد روايته، ولكن لابد من عاضد، وهذا واضح. أما تصرفات الأئمة فكثيرة، تصرفات الأئمة فكثيرة، يطلقون على الأحاديث بأنها منكرة وإن كانت من رواية الثقات، فيقولون هذا حديث منكر ويقولون هذا وهم، فدل ذلك على أنهم لم يقتصروا في حكمهم بالنكار على الحديث لكون هذا الراوي تفرد فقط، بل لكونه تفرد ووهم، تفرد وغلط وأخطأ، لا لمجرد التفرد. من تلك الأمثلة ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، ما ذكره الحافظ ابن رجب في شرح العلل صفحة 253 الطبعة القديمة، حيث ذكر عن البرديجي أنه ذكر حديثا من طريق عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصبت حدا فأقمه علي. قال البرديجي هذا عندي حديث منكر، قال هذا عندي حديث منكر، فسر إطلاقه النكر على هذا الحديث بقوله هذا حديث عندي حديث منكر وهو عندي وهم، وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم، وهذا واضح أنه أطلق اسم النكارة على الحديث لا لكونه وقع فيه التفرد فقط، بل لكونه وقع التفرد مع زيادة وهم، مع زيادة وهم من الراوي. والذي يدل على ذلك أيضا أن الإمام أبا حاتم الرازي في العلل لابنه المجلد الأول صفحة 454 حكم على هذا الحديث بأنه حديث باطل بهذا الإسناد، بأنه حديث باطل بهذا الإسناد، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. وقد جمع بعض المعاصرين بحثا في مجلدين سمى هذا البحث الحديث المنكر، واسم هذا البحث عبد الرحمن ابن نفيع أو نحو ذلك، عبد الرحمن بن نفيع، وهو موجود في المكتبة. بحث إطلاقات الأئمة وجمع أمثلة كثيرة من إطلاقات الأئمة على الأحاديث اسم النكارة، وتتبعها وتتبع كلامهم فخلص بهذا، وأن الحديث المنكر الأئمة وخاصة من أنسق بهم هذه المسألة، وأنهم يطلقون المنكر على مطلق التفرد، وأكثر من يذكرون الإمام أحمد والنسائي والبرديجي، هؤلاء من أكثر من ينسب إليهم ذلك. ذكر أمثلة كثيرة عن هؤلاء، وخلص بأن الأئمة جميعا الحفاظ جميعا إذا قالوا في الحديث منكر معناه أنه حصل وهم وخطأ وغلط، إما بالمخالفة أو بتفرد من لا يتحمل التفرد، وقد يكون في الضعفاء وقد يكون في الثقات. ورد على من قال بأن الأئمة يطلقون المنكر على مطلق التفرد، وهذا غير صواب. والذي يدل عليه على ذلك أيضا أمور، منها أن كلمة منكر عند الأئمة كما ترى في كتب الجرح والتعديل يذكرون كلمة منكر في مكان في الجرح، ولا يذكرون كلمة منكر في ألفاظ التوثيق أو التعديل، وهذا واضح. فكون كلمة منكر عندهم من ألفاظ الجرح تدل على أن إطلاقهم سواء على الحديث أو الراوي بأنه منكر لا يقصدون به مطلق التفرد، لأن مطلق التفرد معناه بأنه حصل تفرد، وقد يكون هذا التفرد صحيح، وهذا كلام باطل أن يكون الأئمة يطلقون على حديث بأنه منكر لمجرد أنه تفرد، وأنهم يعنون بذلك أنه تفرد وأن الحديث قد يكون صحيحا أو حسنا، هذا غير صواب. لماذا؟ لأن الأئمة كلمة منكر عندهم جرح، يعني جرح لهذا الحديث، بحيث قالوا في حديث المنكر بمعنى أنهم جرحوا هذا الحديث وأن هذا الحديث عندهم ضعيف. وعلى قول من يقول بأنه مطلق التفرد يلزم من ذلك أنك تحكم على هذا الحديث بأنه مقبول مع كون الأئمة قالوا بأنه منكر، وهذا كلام باطل. كذلك تصرفات الأئمة كما سبق تؤذن بذلك، فقد مر معنا مثال من بين أمثلة كثيرة، الذي يريد الوقوف على تلك الأمثلة يرجع إلى الكتاب المذكور. وكذلك مما يدل على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله سئل كما في شرح العلل للترمذي، كما نقله ابن رجب هناك في شرح العلل، أن الإمام أحمد سئل عن حديث المنكر فقال المنكر أبدا منكر، قال المنكر أبدا منكر، يعني المنكر ضعيف، أبدا ضعيف، فيه وهم، فيه غلط. وهذا واضح أيضا في أن المنكر لا يقصد به مجرد التفرد. مما يدل على ذلك أيضا أمثلة كثيرة تجدها في الكتاب المذكور، أن الإمام أحمد مثلا يأتي إلى حديث ويقول هذا حديث منكر، فيأتي بعض تلاميذه كابن هاني وغيره فيقولون قال الإمام أحمد هذا حديث منكر، أي أنه حصل خطأ للراوي فلان. وهذا واضح بأن إطلاق الأئمة لمنكر لا يقصدون به مطلق التفرد، بل يقصدون به تفرد مع زيادة وهم وخطأ ونحو ذلك، وقد يكون إطلاقهم للنكارة لا على كونه تفرد بل لكونه خولف. هذا خلاصة الكلام على هذه المسألة المهمة. نأخذ شيئا، قال رحمه الله توقفنا عند الكلام على المثال الذي تفرد فيه الإمام مالك رحمه الله بذكر عمر بن عثمان وخالفه 13 من الحفاظ، فذكروا عمرو بن عثمان، وأن الإمام مالك رحمه الله وهم في هذا، وابن الصلاح ذكر هذا المثال ضمن الحديث المنكر، إلا أن الأئمة لم يطلقوا على هذا الحديث بأنه منكر، فالذي يظهر أن الصواب أنه يحكم على هذا بالشذوذ، ويقال شد الإمام مالك في ذكر عمر بن عثمان، والصواب أنه عمر بن عثمان ما دام أن الأئمة لم يطلقوا على هذا اسم النكارة. ويقتصر على ذكر أنه وهم أخطأ في ذلك أو أنه شد ونحو ذلك، أما إطلاق اسم النكارة فليس هناك من أطلق على هذا الحديث بأنه منكر، فلا يقال ذلك. بقي المثال الآخر وهو في تفرد الثقات. قال ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. أن ترى بأن ابن الصلاح خص القسم الثاني بتفرد من لا يتحمل التفرد من المقبولين. قال ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى ابن محمد ابن قيس عن هشام ابن عروة عن أبيه يعني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. هكذا ضبطه عندي بالخلق. وهذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه والحاكم في المستدرك وغيرهم. وقد أورد هذا الحديث جملة من الأئمة ممن صنف في المنكرات كالعقيل في الضعفاء وابن عدي في الكامل وابن حبان في المجروحين، واستنكروا هذا الحديث على أبي زكير. ممن استنكره الإمام أبو حاتم والنسائي والعقيل وابن عدي والذهبي وغيرهم وابن حبان، حتى قال ابن حبان هذا الكلام لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلهم يعني ذكروا أن العهد في هذا الحديث على أبي زكير، وأورده الأئمة الذين صنفوا في الضعفاء في ترجمة أبي زكير، مع كونه لم يحصل هناك مخالفة، لم تحصل هنا مخالفة، بل تفرد بالحديث وهو ليس ممن يتحمل التفرد، فأطلق على حديثه أنك أرى، بل بعضهم أطلق عليه كما سبق بأنه لا أصل له، بل أورده ابن الجوزي في الموضوعات. قال تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح. تمثيل ابن الصلاح رحمه الله بهذا الحديث غير صواب من جهة، وهي أن أبا زكير ليس من الثقات الذين يتحملون التفرد، بل هو ضعيف. أما قوله وهو شيخ صالح، كلمة شيخ صالح لا تفيد تعديل الراوي كما سيأتي عند الكلام على ألفاظ الجرح والتعديل، فكلمة شيخ صالح لا تفيد ولا تتعدى عدالة الراوي، وأن هذا الراوي عدل وصالح في دينه، صالح في دينه. أما ضبطه فليس هناك ما يعني يذكر درجة ضبطه في هذه اللفظة، فكلمة صالح في الشواهد والمتابعات. وقد ضعف أبو زكير، ضعفه غير واحد من الأئمة. قال وهو شيخ صالح أخرج عنه مسلم في كتابه، إلا أنه أخرج له في المتابعات ولم يخرج له في الأصول كما ذكر ذلك غير واحد. ومن المعلوم أن الإمام مسلم وكذا البخاري قد يريدون لبعض الضعفاء أحاديث في المتابعات والشواهد، والأمر في المتابعات والشواهد واسع. قال غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. وعلى كل المقصد من والله أعلم، وعلى كل المقصد مقصد ابن الصلاح هو التمثيل بهذا على تفرد من لا يتحمل التفرد. فأنت ترى بأن أبا زكير ينفرد بهذا الحديث عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة من الأئمة المكثرين من الحفاظ المكثرين، وقد روى عنه جملة من الأئمة، فكون أبي زكير ينفرد بهذا الحديث، وأين فلان وفلان وفلان من الأئمة الحفاظ عن هذا الحديث المكثرين عن هشام بن عروة والملازمين لهشام بن عروة، فكونه ينفرد عن هؤلاء الأئمة بهذا الحديث هذا من علامة المنكر كما سبق من كلام الإمام مسلم رحمه الله. لكن إذا كان هذا الراوي ثقة فنحن نتوقف على إطلاق اسم النكار عليه عند كلام الحفاظ، على كلام الحفاظ، فحيث وجدنا الأئمة يغمزونه أو يحكمون عليه بالنكارة يعني لك بعد ذلك أن تقول منكر. أما إذا لم تجد أحدا من الأئمة أطلق على هذا الحديث بأنه منكر مع كونه من رواية ثقة، فتقتصر على ظهر الإسناد وتقول هذا إسناد صحيح إن كان من رواية الثقات، وهكذا إذا كان من رواية المقبولين من رواية الحسن وغير ذلك. بقي شيء وهو ما هي مصادر المنكرات. مصادر المنكرات، من أهم مصادر المنكرات كتب الضعفاء. كتب الضعفاء، من أهم كتب الضعفاء كتاب الكامل لابن عدي، كتاب الكامل في الضعفاء لأحمد بن عدي رحمه الله، وهو أوسع كتاب في المنكرات، أوسع كتاب في المنكرات. وهكذا يتلوه أو يليه كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، وهكذا كتاب المجروحين لابن حبان، كتاب المجروحين لابن حبان، وهكذا كتاب الميزان، ميزان الاعتدال للذهبي. وكتاب الميزان للذهبي أكثر مادة كتاب الميزان للذهبي من هذه الكتب الثلاث التي سبق ذكرها. وهكذا أيضا كتب أخرى سيأتي الكلام عليها. أما كتب الضعفاء التي سبق ذكرها فطريقة الأئمة فيها ينتبه إلى هذا، طريقة الأئمة في تصنيفهم لكتب الضعفاء أنهم يصنفون هذه الكتب على التراجم، أنهم يصنفون هذه الكتب على التراجم، يذكرون ترجمة فلان ويريدون الأحاديث التي أنكرت عليه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أنهم إذا أوردوا حديثا في ترجمة راو أنهم يريدون ما أنكر عليه، يريدون ما أنكر عليه، إلا في حالات وهي إذا أوردوا حديثا ودافعوا عليه، أوردوا حديثا في ترجمة راو ودافعوا عن هذا الحديث وبأن هذا الحديث حسن أو مقبول أو نحو ذلك، أو أنه يعني العهدة فيه ليست على هذا الراوي وإنما على راوي آخر. كذلك إذا أوردوا الحديث في ترجمة الراوي ودافعوا عن هذا الراوي أو نصوا بأنه، يعني ينصون بأن هذا الراوي ليس عنده حديث منكر، فحيث لم تجد هذا فالأصل أنك تحكم على الحديث بالمنكر، وإن لم ينص هذا الإمام على أن هذا الحديث منكر، بل يكفي أنه يورد هذه الأحاديث في ترجمة هذا الراوي، لأن هذا هو اصطلاحهم كما عبر بذلك غير واحد منهم في المقدمة، مقدمة كتابه كابن عدي وغيره، يذكرون في المقدمة بأنهم يريدون ما أنكر على الرواة الذين ذكر هذا الحديث في ترجمتهم وما أخطأوا فيه. فهذا هو الأصل، أنك إذا رأيت حديثا ذكر في ترجمة راوي في كتب الضعفاء المذكور التي سبق ذكرها فلتقل هذا الحديث منكر، إلا في حالات وهي إذا كان هذا الراوي إنما ذكر هذا الحديث في ترجمته للدفاع عنه، وأن البلية من هذا في هذا الحديث ليس منه وإنما من راوي آخر، أو كذلك ينص الأئمة على أن هذا الحديث ليس بمنكر، أو يريدون هذه الترجمة من أصلها للدفاع عن هذا الإمام. فلذلك تجد أن بعض هؤلاء الذين صنفوا في كتب الضعفاء قد يريدون ترجمة راوي إمام كيحيى بن سعيد القطان ذكره العقيلي في الضعفاء، وليس المقصد من ذلك أنه ضعيف، ولكن كونه أنكر عليه شيئا، كونه أنكر عليه شيئا. فلا تستغرب من كون الأئمة يذكرون في كتب الضعفاء بعض الثقات، لأن المقصد من ذلك إما أنهم أوردوا هذه الترجمة للدفاع عن هذا الإمام وأن هذا الإمام بريء مما نسب إليه من هذه المنكرات، أو أنهم يريدون هذا الإمام في كتبهم لكونه أنكرت عليه بعض الأحاديث وليس هناك من يسلم من الخطأ. كذلك بقيت مصادر أخرى للمنكرات وهي كتب العلل، ككتاب العلل لابن أبي حاتم، وكتاب العلل للدارقطني، وكتاب العلل لابن المديني، وغير ذلك من كتب العلل، فهي كذلك من مصادر المنكرات. كذلك من مصادر المنكرات كتاب البزار، كتاب البزار الذي هو البحر الزخار، المسند المعلل للإمام أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار. كذلك كتاب الأوسط للطبراني، فهو كذلك من مصادر المنكرات. كذلك كتاب سنن الدارقطني، فكتاب سنن الدارقطني مصدر من مصادر المنكرات، ولم يقصد رحمه الله يعني الإمام الدارقطني بتأليف هذا الكتاب إرادة صحيح، وإنما قصد بذلك إرادة الغرائب والمنكرات. نعم كذلك. نعم الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله، فقد يعني جمع فيها الكثير من هذا الباب. نقف هنا إن شاء الله.